بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلام الحي. هنا المؤلف بدأ يدخل في أحكام السلام، أحكام السلام، حينما تقول الإنسان السلام عليكم. دخل رجل كما جاء في حديث عمران بن حسين فقال: السلام عليكم، فقال عليه الصلاة والسلام: عشر. ثم دخل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال عليه الصلاة والسلام: عشرون. ثم دخل الثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثون. قالوا: يا رسول الله، قلت للأول عشر، والثاني عشرون، والثالث ثلاثون، فما هذا؟ قال: الأول حينما قال السلام عليكم كتب له عشر حسنات، ولما دخل الثاني فقال السلام عليكم ورحمة الله كتب له عشرون حسنة، ولما دخل الثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له ثلاثين حسنة. انظر على فضل عظيم، والناس يستبدلونه بالذي هو أدنى، مثل قولهم: صباح الخير، صباح النور، مساء الخير، مساء النور. لا أجر في هذه التحية ولا شيء، بل هي تشبه الابتداء بها. Good morning، هم يقولون هكذا بالإنجليزي، يعني صباح الخير، هم الذين يبتدون. أما المسلمون وتحية أهل الجنة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعدها تقول: صبح الله مساءك، أو مساك الله بالخير، أو بعدها. لا، بعض الناس يبدأ بما لا فضل فيه، بما لا فضل فيه. السلام أجر عظيم، له آداب يجب على الإنسان أن يراعيها. نعم، وهي تحية أهل الجنة: اذهب يا آدم إلى هؤلاء النفر فسلم عليهم، أقول لهم أن هذا أو هذه تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله عليكم، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام. قيل: السلام، وسلام عليكم أيضا تحيتهم فيها سلام، تحيتهم فيها سلام، فيدخلون بها. ويجوز التعريف في السلام والتنكير مطلقا، سواء تقول السلام عليكم ورحمة الله أو سلام عليكم ورحمة الله، واضح الآن. أما الجمع والتذكير والإفراد فيجوز للفرد بكلا الخيارين، وأما الجماعة فبخيار الجمع. رأيت جمع تقول السلام عليكم، أي هؤلاء الجمع. رأيت فردا قلت له السلام عليكم، يجوز. ويجوز أيضا أن تقول السلام عليك، السلام عليك. نعم. قال: وابتداؤه سنة لإجماع السلف على أن ابتداء السلام سنة مؤكدة. نعم، نقل عن بعضهم أنه فرض كفائي، وهذا ليس بصحيح. نعم، والصواب أن السلام ابتداؤه سنة ورده واجب. أجمع العلماء على أن رده واجب كفائي، واجب كفائي. وهناك من أهل العلم من يقول عيني، والصواب أنه كفائي، أي إذا سلم على جماعة فرد واحد منهم سقط عن الآخرين. نعم، سقط عن الآخرين. أما فردا فواجب عليه الرد، فيكون عينيا في الفرد، وأما في الجماعة فهو كفائي. قال: ولو سلم على إنسان لقيه ثانيا وثالثا أو أكثر سلم عليه. نعم، لحديث أبي هريرة أن الصحابة كانوا يمشون فإذا فارق بينهم جدار أو شجرة فالتقوا، سلم بعضهم على بعض. بعض الناس عندهم هذه السنة مهجورة، إذا مريت عن إنسان قلت له السلام عليكم فذهبت إلى مكان ثم رجعت ووجدته نفسه جالس بعضهم ما يسلم يعني وكأنه يقول الأولى تكفيك. لا، من السنة أنك إذا ذهبت ثم رجعت ورأيته تسلم عليه أيضا، تسلم عليه. فكان الصحابة إذا فارقهم جدار أو شجر ثم التقوا سلم بعضهم على بعض، لا حرج من ذلك. وإذا أنت تصعد درج ثم تلتقي برجل وتسلم عليه ثم ترجع وتسلم عليه لا حرج، أو تذهب في مكان وتمضي ثم ترجع فتراه مرة أخرى تسلم عليه، تنال أجر عظيم، حسنات. السلام عليكم 10 حسنات، ورحمة الله وزيادتها 20، وبركاته 30. نعم، فيسلم على ذلك، وهذا أيضا من السنن التي هجر. قال: ولا يجوز الانحناء في السلام. لماذا؟ لأن الانحناء فيه نوع من العبادة وهو الركوع. فبعض الناس إذا سلم عليك يفعل هكذا، ترى يومي برأسه أو بجسده، هذا حرام، لا يجوز. في بعض البلدان عندهم هذا السلام، يعني ينحني، وهذا لا يجوز. فالانحناء تحية ركوع، لا يجوز هذه، فلا يجوز هذه، فلا يجوز لمسلم ولا لكافر أنك تنحني، تسلم أهلا وسهلا كيف حالك دون أن تفعل. بعضهم يفعل هكذا، يعني يحرك رأسه مع السلام، وبعضهم تراه ينحني أكثر من ذلك، هذا لا يجوز. لا يجوز الانحناء مع السلام، لا يجوز الانحناء مع السلام، بل يسلم فقط بدون أن ينحني، بدون أن ينحني. الانحناء ركوع، الانحناء يعتبر ماذا؟ ركوعا. طيب، والإشارة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسلموا كتسليم اليهود بالأكف والأصابع، هكذا أو هكذا أو أي شيء، أو بالحاجب بعضهم، أو يلقاك ويفعل لك، هذا من فعل اليهود والنصارى، من فعل اليهود. ما هو الواجب؟ السلام بالنطق، السلام بالنطق. جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعض النسوة فأشار بيده، أي سلم عليهم. هذا الحديث فيه ضعف، لا يصح، لكن قال بعض العلماء إذا كان بعيدا لا يسمع فلا بأس بالإشارة مع تحريك الشفايف، شفتين يجب أن تتحرك، إذا ما تحركت الشفتين ما يسمى سلاما. بعض الناس يفعل هكذا هكذا، أو بعينين أو برأسه، هذا من فعل اليهود وليس من فعل المسلمين. تريد تسلم على رجل بعيد ما يراك، إذا أو لا يسمعك تقول السلام عليكم، ترفع يدك، وإذا كان بجانبك تقول السلام عليكم، واضح الآن؟ فيترك رفع الأيدي والإشارة بدون تلفظ، بدون تلفظ. أما إذا قرنها بالتلفظ وكان يحتاج إلى الإشارة، يحتاج إلى الإشارة، لا حرج من هذا. قال: ولا يسلم على أجنبية، امرأة لا تحل له، لا يسلم. لماذا؟ لوجود الفتنة. سلم على امرأة ايش تريد منها؟ فتنة قد تقع في القلب. إلا عجوز لا تشتهي، أي امرأة كبيرة في السن، سلام، ليست مصافحة. أما المصافحة لا يجوز، سواء كانت كبيرة أو صغيرة لا يجوز لك أن تصافح، لأن مسها لا يجوز، كما قال عليه الصلاة والسلام: لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد من نار فوق رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، سيأتي معنا. قال: ويسلم عند الانصراف. نعم، كما جاء في حديث أبي هريرة: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، وإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى كالآخرة، يعني حتى إذا انصرف من المجلس يسلم. قال: وإذا دخل على أهله سلم، بفعله عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل البيت سلم على أهله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الناس يدخل وهو يصرخ أو يسب ويشتم، والسنة أنه يدخل ويسلم، فهذا أدب متروك عند كثير من الناس. قال: وقال اللهم إني أسألك، أي دخل خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. هذا حديث أبي مالك الأشعري وفيه انقطاع، شريح لم يسمع من أبي مالك. الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يصححه، فلما بين له الانقطاع تراجع عنه وذكره في الضعيفة برقم 32,805,000، ذكره أيضا في الضعيفة 32,805,000. فالحديث لا يصح، يعني إنما يدخل يقول بسم الله، للحديث الذي جاء في البخاري قال: إذا دخل أحدكم فقال بسم الله قال الشيطان: لم ندرك المبيت. يدخل ويقول بسم الله. بعض الناس ما يسمي الله، يدخل بالشتم والسب ويجعل بيته مرتعا للشياطين، ثم إذا أكل فقال بسم الله قال الشيطان: امشوا لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت ولا عشاء. وأيضا جاء في الحديث قال: فإذا غلق أحدكم بابه فليسمي الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا ذكر اسم الله فيه. بعض الناس بابهم مفتوح في الليل ولا هم بال من دخل ومن خرج، وهذه أيضا من السنن المهجورة، فترى بيوتهم مراتع للشياطين. نعم. قال: وتسن المصافحة. أجمع العلماء على استحباب المصافحة، وفيها فضل عظيم، تناثر السيئات، إذا صافح أحدكم أخاه تناثرت عنه السيئات فيما بينهم. قال: لحديث أنس كما جاء عن قتادة: قلت لأنس: أكنتم تصافحون في عهد النبي؟ قال: نعم. ولا يجوز مصافحة المرأة أي الأجنبية، إني لا أصافح النساء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قالت عائشة: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط لا تحل له. فلا يجوز لك أن تمسها، ما تحل لها. قال: أحرجتني حتى ولو، قل لا أصافح النساء. فلا يجوز لك مصافحتها حتى لو كانت امرأة كبيرة، حتى ولو كانت امرأة كبيرة. متى يجوز المصافحة؟ في أي وقت لقيت فيه أخاك، في أي وقت لقيت به أخاك تصافحه. والمصافحة فضل عظيم، فيها فضل أيضا عظيم. المصافحة غير السلام، قد يصافحك لكن ما يسلم عليك. أما إذا قلت له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم صافحته فنلت أجرا عظيما. نعم. قال: ويسلم على الصبيان، وهذا من التواضع، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم على الصبيان، حديث أنس في البخاري ومسلم متفق عليه. يسلم على الصبيان لا حرج، تنال أجر. قال: ويسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم، أي يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير، والماشي على الراكب والراكب على القاعد، واضح؟ فيسلم عليهم. والدليل حديث في مسلم قال: ويسن أن يسلم الكبير أو يسلم الصغير الكبير، الحديث ذكره في مسلم. فالصغير يسلم على الكبير، لا يجعل الكبير هو يسلم عليه، هذا من باب التوقير للكبار، كبار السن. قال بعضهم: كبير علما وقيل سنا، ويدخل فيهما. والقليل أي الجماعة القليلة تسلم على الجماعة الكثيرة حتى ولو كانوا في الحالة سواء يمشون، والماشي يسلم على القاعد، رجل ماشي وهذا قاعد، فالماشي ولو كانوا كثر يسلمون على قاعد ولو كان نفر، هذه السنة. والراكب يسلم على من؟ على الماشي، يسلم على الماشي. نعم. كانوا كثير أو قليل، الهيئة راكب وذاك ماشي، فالراكب أعلى فيسلم على الماشي. وكل هذا جاء في حديث في صحيح مسلم حديث أبي هريرة يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. قال: وإن بلغه رجل سلام آخر استحب له أن يقول عليك وعليه السلام. تبليغ السلام أمانة. إذا قيل للرجل: يا أخي سلم على فلان، أمانة، يجب عليك أن تسلم عليه، فواجب عليك أداء الأمانة، تذهب وتسلم عليه. فأداء السلام أمانة، فإذا سلمت عليه فيستحب لك فيه حالتان: الحالة الأولى أن تقول وعليكم السلام للذي سلم علي، الحالة الثانية عليك وعليه السلام. بعضهم يقول عليك مندوبا للذي بلغ، وعلي الآخر واجبا الذي أرسل. واضح الآن؟ استنادا لحديث الحسن البصري عن جده يرويه عن والده عن رجل أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرأه رجل السلام فقال عليك وعليه السلام، إلا أن هذا السند فيه مجاهيل. وجاء من حديث عائشة وهو في البخاري أن عائشة قيل لها أن جبريل يسلم عليك فقالت عليك وعليه السلام. الذي في البخاري ليست هذه الزيادة، اللي في البخاري وعليك السلام فقط بدون زيادة عليك وعليه السلام، ففي القلب منها شيء. هذه الزيادة عليك وعليه السلام ففي القلب منها شيء، إنما الذي صح وعليكم السلام، أو قالت عليه وعليك السلام ورحمة الله، هذا الذي جاء في صحيح البخاري. أيضا خديجة قال إن ربك يقرأك السلام فقالت وعليكم السلام. وأما قوله عليك وعليه السلام ففي القلب منها شيء، وعلى من يرى بصحتها أن بعضهم استعملها من السلف لا حرج، أو كما يقول بعضهم لا حرج أن تسلم عليه، لكن بعضهم يقول هو لم يسلم هو بلغ فتقول وعليكم السلام، وهذا الذي تميل إليه القلب أنه بلغ، ما قال السلام عليكم فلان يسلم عليك، فإذا قال هذا تقول وعليكم عليك وعليهم السلام في هذه الحالة. أما إذا جاء قال فلان يسلم عليك بدون أن يسلم هو علي فتقول وعليكم السلام، هذا الذي يظهر والله أعلم. قال: وإن بلغه رجل سلام آخر استحب له أن يقول عليك وعليه السلام، على صحة الحديث، على صحة الحديث. قال: ويستحب لكل من المتلاقين أن يحرص على الابتداء بالسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وخيرهم من يبدأ بالسلام. فأي واحد يلتقي مع أخيه يبادر بالسلام. الآن أصبح السلام منكرا، نعم، بعض الناس ما يسلم إلا لمن يعرفه، وما يريد أن يسلم ينتظر من يسلم عليه، ينتظر من يسلم عليه. قال: ولا يزيد في الرد ولا الابتداء على قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الأحاديث التي صحت والذي جاءت صحيحة، أما زيادة ومغفرته ورضوانه لم يصح منها شيء. وهناك من أهل العلم أن استحب ذلك، استحب هذه الزيادة، قالوا من باب فردوا بأحسن منها، يعني قالوا هذه أحسن، لكن الأحسن هذا هو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا هو الذي يكون أحسن في السلام، أحسن في السلام. أيضا السلام على من تعرف ومن لا تعرف، هذا أدب نبوي، سلم على من تعرف ومن لا تعرف، كما قال عليه الصلاة والسلام، ما هو ضروري أن تسلم على شخص تعرفه، سلم على من لا تعرف. ما معنى السلام؟ السلام قيل هو اسم الله عز وجل، وقيل السلام أي عافاك الله من الآفات، فأنت حينما تقول للإنسان السلام عليكم أي عافاك الله من الآفات، الآفات والأسقام، انظر على فضل عظيم في دعائك للمسلمين. وأيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام وتسلم على من تعرف ومن لا تعرف، فهو من خير الإسلام السلام. أيضا الود والمحبة، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال أفشوا السلام بينكم، فإفشاء السلام فيه محبة، وأيضا السلام يرفع الهجر، وهو قول الجمهور. قال: لا يحل أحدكم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم من يبدأ بالسلام. قال جمهور العلماء: وفيه دليل على أن من سلم رفع الهجر، على أن من سلم رفع الهجر، إلا المبتدع والفاسق الذي يظهر فسقه. يجوز لك لا تسلم عليه، ويجوز لك عدم رد السلام زجرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الذين تخلفوا عن الغزوة فلم يرد عليهم السلام، فهذا من باب الزجر. أيضا نقلوا الإجماع على هجر أهل الأهواء والبدع، قالوا: والسلام نوع من المودة والحب، فلا تسلم عليهم، لا تسلم عليهم. وهذا يختلف باختلاف المهجور، ما بين الداعي وغير الداعي، ما بين الذي تتألفه وما بين الذي يكون رأسا من رؤوسهم، وما بين عن الذي ترجو منه والذي لا ترجو. وهذا يكون عند العلماء، هم الذين يقررون ذلك، ليس هواك. أنا أحب فلان أمشي معه حتى ولو كان منحرف، ما لك يا فلان؟ قال: تألفه. من أنت حتى تتألفه؟ تمشي معه، تأكل معه، تسرح معه، تمضي معه، قلت تتألفه؟ أين التألف؟ أولا عندك القدرة على التألف؟ أخشى أن يكون قد بث عليك سموما ارتضيتها وأنت تقول أتألف. هذا ما يقوله إلا أهل العلم المتمكنين، ما هم أحد الرعية والناس كل يقول أنا أتألف أنا أتألف. سنفتح الباب على مصراعي، هذا ما يكون إلا لأهل العلم. طيب، فنعم يسلم، ويسلم أيضا برفق ولين، كما جاء في الحديث: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فلم يوقظ نائما ويسمع قائما. بعض الناس يدخل: السلام عليكم، يخوف الناس، يعني يفزعهم، ايش هذا؟ او ياتيك من غفله وهكذا. هذا ليس ادبا نبوي. الادب النبوي ان تخفض السلام، تجهر لكي يسمع، نعم، لكن بادب. اما بصوت مرتفع ترج المكان، لا سيما المساجد، بعضهم يدخل من طرف الباب الذي يسلم على المسجد كامل، ما يصلح هذا. بل واجب عليه ان يخفض ويسلم على من حولي، سلم على من حولي: السلام عليكم، تسمعه. لا توقظ نائم بسلامك وتسمع قائم، تستطيع افعل هذا. اما السلام عليكم تفزعهم، وايضا يجهر السلام عليكم. بعض الناس ايش هذا؟ ما تسمع ما يقول، ترى منه صوت فقط هكذا، ايش هذا؟ بعضهم كان يستعمل هذا وكأنه مثل ورع. هذا ما هو ورع، هذا ورع بارد. قل: السلام عليكم، هكذا افصح بها وإلا ترك. نعم، يجهر بها، يسمع من يعرف. أيضا ويستحب تكرار السلام ثلاثا: السلام عليكم ورحمة الله، ما رد. السلام عليكم ورحمة الله، ما رد. السلام عليكم ورحمة الله، ما رد. اتركه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقد رد من هو أفضل منه. من هم؟ الملائكة. بعضهم يقول السلام عليكم بمرة واحدة يغضب، ما ردوا علي السلام. قد يكونون مشغولين، قد يكون ما انتبه لك، فتسلم ثلاثا السنة: ما ردوا عليك، رد عليك من هو أفضل الملائكة منهم، أفضل منهم، رد عليهم الملائكة فيقولون وعليك السلام. بعضهم يغضب، سلم ثلاثا وإلا اترك. سلم ثلاثا وإلا اترك. نعم. قال: وإن تثاءب كظم ما استطاع، التثاؤب الشهير، فإن غلبه غطى فمه. أي إذا تثاءب، كما جاء في الحديث: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فليحمد الله، وإذا تثاءب أحدكم فليكتم ما استطاع، فليرد ذلك ما استطاع. وفي رواية: إذا قال ها ضحك عليه الشيطان. وفي رواية: فليكتم ما استطاع حتى لا يدخل الشيطان فمه. فبعض الناس يفتح فمه لما سينتهي أغلق، يعني كأنه أدخل الشيطان وأغلق عليه. هو من البداية إذا فتح فهو يفتح فمه، فإذا سينتهي أغلق. لا، الواجب انه بمجرد ما تبدا وبدون صوت يكره ان يرفع صوته. نعم، كما قال عليه الصلاه والسلام: اذا تثاب احدكم فليمسك بيده على فيه، فان الشيطان يدخل. اذا قال ها ضحك عليه الشيطان. قال: واذا عطس خمر وجهه. هذه هي السنه، لا يجهر بالعطاس كما يفعل بعض الناس، جهر صوت قوي لا، بل واجب عليه ماذا؟ ان يكتم ما استطاع، يخمر وجهه اما بخرقه او منديل او ما اشبه ذلك او بثوبه، فهذا من كمال الادب حتى لا يزعج الاخرين بالصوت او بالرذاذ الذي قد يخرج من فيه. قال: واذا عطس خمر وجهه وحمد الله تعالى جهرا، اي يقول الحمد لله وليس سرا حتى يشمته من يسمع، فيقول الحمد لله بحيث يسمع جليسه اي الذي بجانبه، ويقول سامعه يرحمك الله، ويرد عليه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. هكذا جاء في حديث ابي هريره انه يقول هذا. الواجب عليه التصريح الحمد لله يسمع الناس، اما اذا ما سمع ما احد يشمته، لا تقول له يرحمك الله حتى تسمع، اذا ما سمعت اترك. النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجلان فحمد الاول ولم يحمد الاخر، قالوا: يا رسول الله حمدت الاول، شمت الاول ام شمت الاخر؟ قال: ذاك قال الحمد لله، اما الاخر فلم يقلها. فبعض الناس يقولها بدون ان يسمع، لا، حتى لو قالها ولم يسمعك وما سمعتها لا تشمته، كما جاء في الحديث: حق على كل من سمعه ان يشمته، كل من سمعه، ما سمعته ما تشمه، ما سمعته ما تشمه، انما تشمت من ايش؟ من سمعته، من سمعته. طيب، قال: يرحمك الله، ويرد عليه العطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. اما ما يقوله بعض الناس يرحمني ويرحمكم الله، هذا لا دليل عليه، ليس هناك دليل على ما يقول بعض العوام يرحمني ويرحمكم الله، إنما يرد عليه بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. قال: ولا يشمت من لا يحمد الله. نعم، إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، فإن لم يحمد الله فلا تشمته، حديث أبي موسى، نعم، في صحيح مسلم. وإن عطس ثانيا وثالثا شمته، وبعدها يدعو له بالعافية، ثلاثة معك، الرابعة تقول: الله يعافيك أنت مزكوم طهور، شمته ثلاثة. عطس في الأولى فحمد الله، تقول له يرحمك الله، عطس في الثانية كذلك، عطس في الثالثة كذلك، زاد على الثلاث تقول الله يعافيك. نعم، لأنه مزكوم كما جاء في الحديث، قال: فإذا عطس في الرابعة فقال له: أنت رجل مزكوم، أنت رجل مزكوم، حديث سلمة بن الأكوع. قال: ويجب الاستئذان على من أراد الدخول فيه، دخول على من أراد الدخول عليه. طيب، كم بقي معنا؟ اتركوا أحسن، وإذا ننتهي كنا نتركه أحسن. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.